أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله وعلانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم أن النبي حين كان مسترضعا في بني ساعدة عند حليمة السعدية أتاه جبريل فأضجعه ثم شق صدره وأخرج قلبه وأخرج من قلبه مثل العلقة، ثم قال: هذا حظ الشيطان منك. ثم لأمه فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه أي حليمة السعدية، وقد ذهب الغلمان إليها وقالوا إن محمدا قد قتل. فلما رجع إلى أمه رجع ممتاقي عن اللون من شدة الخوف، فبعدها أرجعته حليمة إلى أهله. وتكرر ذلك أيضا حين سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مبدأ النبوة كيف كان، فقال: بينما أمشي في الصحراء أو في صحراء قد بلغت 10 سنين وبعض شهور أو بضعة شهور، فإذا بصوت من فوقي يقول: أهو هو؟ أهو هو؟ ويقول: نعم هو هو. فإذا برجلين أخذاني فأضجعاني، ثم شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر: أخرج منه الغل والحسد وأدخل فيه الرأفة والرحمة، ثم هز بأصبعه وإبهامه وقال: أغدو سالما، أغدو سالما. فرحت أغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير. وصح الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسرى به ويعرج به أتاه آت فأضجعه عند الحطيم بجوار في جوار الكعبة، ثم شق صدره وجاء بطست من ذهب فيه ماء زمزم فغسله ثم حشاه بالحكمة والإيمان. إخوة الإيمان، ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ محمد، محمد صلى الله عليه وسلم أعده ربه لمهمة عالية غالية عسيرة شاقة على الأنفس، أعده ربه لينشئ أمة، أعده ربه ليكون للعالمين نذيرا لإنسهم وجنهم عربهم وعجمهم، أعده ربه لمهمة أشد وأشق على النفس من مهام الأنبياء كلهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأنبياء قبل رسول الله محمد يبعثون كل نبي إلى قومه خاصة، فقد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، فكانت مهمته أشق وأصعب. احتاج محمد صلى الله عليه وسلم إلى تأهيل مادي ومعنوي في جسده وفي قلبه وفي نفسه وفي روحه وفي عقله حتى يواجه الصعاب. شرح الله له صدره، فما هو شرح الصدر وما هي آثاره وعلاماته؟ إن شرح الصدر كلمة، والآية بدأت بسؤال ألم نشرح لك صدرك، والسؤال هنا في مقام الامتنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم نمتن عليك وننعم عليك ونتفضل عليك ونكرمك لأن شرحنا صدرك؟ لأن السؤال إن جاء عن أمر منفي لم نشرح، يسأل عن أمر منفي، فإنما هو تقرير وتأكيد. شرحنا لك صدرك وتلك نعمة كبرى، والدليل على أنها نعمة كبرى الكلام بنون العظمة. شرحنا، فإذا تكلم العلي الكبير بنون العظمة فاعلم أنها نعمة تعلو وتجل وتجل على كل النفوس والعقول، لا يدرك أحد معناها ولا مداها إلا رب الأرض والسماء. شرحنا لك صدرك، شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر هو سعة في الصدر، قد تكون خلقية وقد تكون معنوية. سعة في الصدر تجعل الإنسان يتحرك في هذه الحياة بطاقة عالية نفاذة وبحالة معنوية لا يتضجر معها الإنسان ولا يقلق الإنسان ولا تأتيه لحظة يمل أو يكل أبدا. إذا انشرح الصدر يتحرك الإنسان بطاقة معنوية، بطاقة معنوية يكون في مسرة دائمة، لا يحدث له انطواء ولا اكتئاب ولا قلق ولا تضجر ولا ملل ولا كلل. يتحرك محمد صلى الله عليه وسلم بأفق واسع وصدر متسع، اتسع بالعلم واتسع بالحكمة واتسع بالإيمان واتسع خلقة واتسع إعجازا بما سمعنا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشرح اتساع في الصدر، اتساع في الصدر ترتفع فيه معنويات الإنسان عالية، فيتحرك في هذه الحياة بطاقة قوية تمد من حوله بكل طاقات الإيمان والعلم والتهذيب والتربية. سعة في الصدر، سعة في الأفق، سعة في العلم، سعة في الفهم، هذا كله يترتب على سعة صدره. وقد خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسده متسع الصدر أيضا، حلقة لحما وعظما كان متسع الصدر، وهذا يعطيه كمالات لم تعط لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. شرحنا لك صدرك، اتسع صدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماديا، واتسع معنويا بالعلم والحكمة والحكمة والفهم، ومقابلة الصد من مقابلة الصد من الكفار والعناد. وإنكار الجميل والتمرد على الحق، واجه ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يضق صدره لحظة حتى يقاوم تلك النفوس الكئيبة التي جحدت فضل الله وأنكرت نعمة الله وأنكرت توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اتسع صدره فأصبحت له طاقة يتعامل مع كل ألوان البشر وكل أحوال النفوس البشرية بطاقة عالية ومعنويات عالية، لا يتأثر، لا يضيق صدره، ولا يتحرج، ولا يتألم، ولا ييأس، إنما الأمل يحدوه، والأمل يصحبه، والثقة تصحبه في كل لحظات حياته صلى الله عليه وسلم. وأيضا سرح صدره إعجازا، سرح صدره إعجازا بما كان من الملائكة حين أنزل جبريل عليه السلام ثلاث مرات، مرة وهو مسترضع في عمر عامين، أو ناهز العامين، أو نقص أو زاد عن العامين، يشرح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلك حكمة عالية غالية سنتحدث عنها إن شاء الله. ثم في 10 سنين يأتيه الملكان ويشرحان صدره، ثم قبل الإسراء والمعراج يشرح صدر النبي شرحا إعجازا بمعرفة جبريل وبتعاليم رب الأرض والسماء. فما هذه الحكمة التي نشير إليها كما أشار إليها أهل العلم وأهل الفضل من علماء الأمة؟ نحن نعلم أن الطفل في عام سنتين تتفتق فيه مواهب وتتفتق فيه إمكانات، فيستقبل، فيحفظ، يلتقط الأصوات فيحفظها، ويلتقط الصور فيحفظها، ويلتقط القيم والتقاليد والعادات فيتأثر بها، ويتشرب بها، وتتشرب بها نفسه، ويتشرب بها قلبه. الطفل في هذه السن، تتفتق فيه مواهب وقدرات اكتسابية، يبدأ فيلتقط ما يسمع وما يقال، ويلتقط ما يرى، بل يلتقط العادات والقيم والتقاليد التي قد تكون محيطة به في البيئة، وهذه طبيعة في البشر. فجاء جبريل كما ورد في حديث مسلم، جاء جبريل ليشرح صدر النبي، يشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستخرج منه مثل العلقة أو المضغة، ويقول: هذا حظ الشيطان منك، اسمع، لقد ولد النبي في بيئة اتسخت بالشرك، واتسخت بالكفر، واتسخت بضلالات الجهل وعماية الفسوق والفجور، اتسمت هذه البيئة بالظلم، بالتعدي، بالطغيان، بالبغي. فإن خرج هذا الغلام الولد الصبي محمد في هذه البيئة سيتأثر حتما بما حوله، فتأتي عناية الرحمن، ينزل جبريل فيخرج منه حظ الشيطان، حتى لا يكون للشيطان سلطان على قلب الصبي محمد صلى الله عليه وسلم، عصمة وصيانة وحفظ من ملوثات البيئة حتى لا يصل إلى أذنه ما يتلوث به قلبه أو تتلوث به نفسه، وحتى لا تتأثر عنه بما يرى من مشاهد الفسوق والفجور والبغي والطغيان والعهر. يصان محمد، يصان سمعه، تصان عينه، وتصان نفسه، حتى لا تتأثر بهذه التقاليد العمياء الطاغية الباغية. نشأ في بيئة هو أرسل ليصلحها، ليزيل الفساد منها، ليحولها إلى بيئة صالحة نقية تقية. إذن لا بد أن يعصم. فشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم إعجازا. وحين شب الغلام إلى 10 سنين تتفتق فيه مواهب أخرى. في 10 سنين المواهب النفسية والغرائز النفسية تتجلى وتتضح وتتكامل. فبداية بعد 10 سنين بداية تنشأ فيها غرائز، حب الانتماء والاتصال بالمجتمع، وغرائز الفضول في التعرف على أحوال الناس، وغرائز الحرص على تحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشباب. وللشباب طموحات وتطلعات مادية، يبني ويقتني ويبحث عن زوجة، عن مسكن، عن مال، عن ممتلكات. هذه طموحات الشباب. وهناك طموحات أيضا معنوية للشباب، إثبات الذات، الوضع الاجتماعي، الجاه، المنصب، البحث عن هذه الأشياء. يشرح صدر محمد ويخرج منه الغل والحسد، وتدخل فيه الرأفة والرحمة. الغل والحسد يصون محمدا من التنافس على هذه الدنيا أو الاحتكاك بالبشر بما يؤذيهم أو يصل بالضرر إليهم. يستخرج الغل والحسد من صدر محمد في 10 حتى ينشأ شابا سويا تقيا نقيا، تطلعاته لا تتعدى احتياجاته، تطلعاته لا تدفعه إلى التنافس والتحاسد والأذى والحاق الضرر بالناس. تطلعاته المعنوية لا تجعله يبحث عن مكانة أو منصب أو جاه، إنما إنسان سوي لا يبحث إلا عن كمالات النفس وكمالات العقل وكمالات الروح وكمالات القلب. يصان محمد من الحسد والغل، ويرزق محمد الرأفة والرحمة. يقول الملك أغد سالما، ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام فغدوت رقة على الصغير ورحمة بالكبير. رقة على الصغير فيعطف على الضعفاء. ألم يقل له في السورة التي قبلها فأما اليتيم فلا تقهر؟ راح يغدو رقة على الصغير ورحمة على الكبير حتى تتآلف معه القلوب وتجتمع عليه قلوب الأمة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا هو محمد، وهذه صياغة محمد التي صاغها الرحمن لحبيبه صلى الله عليه وسلم وعند الإسراء والمعراج. وهي رحلة في ذاتها معجزة لم تتحقق لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. رحلة تحتاج إلى طاقة عالية روحانية، رحلة تتضاءل معها آثار الجسد من الطين والتراب والشهوات، رحلة يسمو فيها محمد ليكون في الملأ الأعلى مع الملائكة، بل يكون في الملأ الأعلى قاب قوسين أو أدنى من نور السماوات والأرض رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. يؤهل محمد لهذا. هكذا أهل محمد، وهكذا تمت كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كمالاته النفسية والذهنية والعقلية والروحية والقلبية. اكتمل محمد حتى يكون صالحا ليكمل غيره وقد كان، فما برح محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا وما ترك الدنيا إلا وترك عشرات ومئات وآلاف النفوس التقية والقلوب النقية والأرواح الزكية والعقول الزكية، أرواح زكية بالزين وقلوب وعقول زكية بالذال، تركها محمد لأنه بث فيها وشحن فيها من الطاقة التي رزق بها من ربه سبحانه وتعالى. محمد تأهل لأن يكون جيلا جيلا في قمة الكمال والتمام، النفوس العقول القلوب الأرواح، أصحاب محمد كانوا على هذا المستوى الطاهر، وإنما ذلك كله ثمرة جهد محمد صلى الله عليه وسلم وآثار كمالات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، اقتضت حكمة الله أن يتكامل محمد حتى يشحن الأمة كلها بالكمال، فمن أدرك ذلك وأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن كانت السماعة شغالة، إيه اللي حصل يا عم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، الناس مش سامعة، سبحان الله. اكتمل محمد ليكمل الأمة، فمن رزق الله الحكمة والعقل فلينظر في سيرة محمد ليتعلم ويتشرب ويسمو بنفسه ويحقق كمالات نفسه، وخاب وخسر وعاش موهوما من ظن أنه يكمل عقله أو تكمل نفسه أو يكمل قلبه أو تكمل روحه بغير الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. خاب وخسر ووهم من ظن أنه يعيش إنسانا سويا متكاملا بغير الاقتداء بسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة ألم نشرح لك صدرك؟ تكفينا تكفينا أن نتأمل، فحين امتن الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن شرح صدره وأعطاه الكمالات النفسية والذهنية والعقلية والروحية لينجح في مهمته، أشارت السورة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أحس بالمسؤولية، أحس بثقل الهموم لكي يواجه هذه الجاهلية، جهل جهل وجاهلية، جهل لا علم ولا ثقافة، وجاهلية سلوك جائر في كل تصرفات الناس. لكي يواجه محمد هذا، إنه حمل ثقيل، إنه حمل ثقيل. إن ربنا سبحانه وتعالى حين أرسل موسى لطاغية واحد متجبر متأله، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طلبها موسى لكن رزقها محمد بغير مسألة صلى الله عليه وسلم. ومحمد لن يلقى فرعونا واحدا، وأمة محمد لن تلقى فرعونا واحدا في كل زمان وفي كل جيل، بل ربما في كل مكان قد تجد طاغية يتجبر ويتأله ويظلم ويفجر ويدعو لفجوره، هذا كله يحتاج إلى طاقات، يحتاج إلى صدور منشرحة. من أراد أن يتعلم كيف ينشرح الصدر، من أراد أن يعرف مكانة محمد، من أراد أن يعرف إحساس محمد المسؤولية، إن رب محمد يقول له: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. انظر إلى التشخيص، التوصيف، العلي الأعلى، الخالق، الخالق لمحمد يقول له: أحسست بالمسؤولية، أحسست بهموم الأمة، أحسست بأشياء كثيرة، فثقل ظهرك حتى يسمع له الصوت. فنقيض الظهر حين تحمل شيئا، نقيضه هو الصوت الذي يكون من ثقل الحمل. أنقض ظهر محمد إحساسه بالمسؤولية تجاه أمه، بإحساسه أمته، رأفته بأمته، رحمته بأمته، خوفه على أمته، إشفاقه على أمته، حرصه على أمته. أثقل ظهر محمد، فأراد الله أن يخفف هذا الحمل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ووضعنا عنك وزرك، حملك الذي أنقض ظهرك. ومع هذه الكمالات وهذا الاصطفاء لمحمد، ومع هذه المسؤوليات لمحمد، لأن التشريف يكون على قدر التكليف، التشريف يكون على قدر التكليف. كلف محمد بمهمة صعبة عسيرة، فشرفه ربه فرفع ذكره: ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك على مدى الزمان، على مدى الزمان من لدن آدم. آدم عرف مكانة محمد، نوح عرف مكانة محمد، الأنبياء جميعهم عرفوا مكانة محمد. لقد ذكر محمد عند الأولين من الأنبياء والأمم أنه رجل سيخرج في آخر الزمان يكون شمس الدنيا. شأن الأنبياء أن يكونوا من أمة محمد، وشرفوه سيظل من مبدأ التاريخ رفع ذكر محمد. وفي أيام العرصات الشدائد والكرب يوم القيامة سيرفع ذكر محمد: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إذا قام الناس اليوم القيامة كان لواء الحمد بيد محمد، تحته آدم فمن سواه. محمد يوم القيامة صاحب اللواء الأعلى، الأنبياء جميعا تحت لواء محمد، الأنبياء جميعا يستشفعون بمحمد، الأنبياء جميعا يذهبون إلى محمد: اشفع لنا يا محمد. ورفعنا لك ذكرك في المبدأ ومنتهى، ورفعنا لك ذكرك في كل لحظة، بل في كل ثانية من الزمن يذكر اسم محمد ويصلى على محمد. محمد اسمه يقرن باسم العلي الأعلى، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وهذه قيمة في رفعة محمد وتشريفه، لأنه تحمل المسؤولية بأمانة وصدق، فاستحق أن يشرف ويعلى قدره. قيمة أن يرفع ويذكر اسمه مع اسم الله، وقيمة أن تفهم البشرية كلها إذا كانت الحقيقة الأولى أنه لا إله إلا الله إله واحد، فالحقيقة الثانية لا نجاة إلا في متابعة محمد. إذا قال محمد رسول الله، قالها ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، قالها ربنا في كتابه، قالها ربنا وأمرنا أن تعلو هذه الكلمة ولا تمر لحظة إلا ويؤذن مؤذن ويقيم مقيم للصلاة أو يشهد بلا إله إلا الله، فيثني بها بمحمد رسول الله. إنها حقيقة، إذا كان الله واحد حقيقة لا تنكر، فالخير والسلامة والصلاح طريقها واحد هي خلف محمد. ورفعنا لك ذكرك في الملأ الأعلى، الملائكة تعرف مقام محمد. ألم يستقبلوه في كل سماء حين عرج به: ومن معك يا جبريل؟ محمد. أو قد بعث إليه. إذن الملأ الأعلى والملائكة كانت في انتظار محمد منذ خلقت الملائكة، وهي تنتظر من يشرف السماء، تنتظر محمدا ليشرف السماء، تنتظر محمدا ليكون مكان القرب والحب لمحمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. الإخوة الأحباب، إن أردنا رفعة وعزة وكرامة فلن تكون إلا خلف هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حقيقة نعلنها وحقيقة نعمل بها، حقيقة نعلنها لا إله إلا الله وحقيقة نعمل بها محمد رسول الله، نعمل بها اقتداء واستنانا وتخلقا وتأدبا بآداب محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإخوة الأحباب، محمد تحمل المسؤولية وحمل على ظهره هموم الدنيا للأمة، لكن الله يبشره ويبث الثقة في قلبه ويبث الثقة في قلوبنا جميعا، فإن مع العسر يسرا. الله الله الله يقول لنا إن كنت في عسر فاعلم أن هذا العسر معه يسر، معه لئن لم يقل خلفه ولا بعده، لقد قالت آية أخرى بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. في العلاقات الاجتماعية والأسرة إذا حصل شقاق، حدث شقاق بين زوج وزوجة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إنما هنا إن مع العسر يسرا، العسر يأتي ومعه اليسر، لكن يحتاج الأمر إلى ثقة وإلى يقين وإلى حرص وإلى حركة. إذا أردت اليسر وأنت في عسر أيها الفرد المسلم أو أيها الأمة المسلمة، إن أردت اليسر فاعلمي أن اليسر يمشي مع العسر، يأتي معه، لكن يحتاج إلى حرص الأمة على الخير ودأبها على تحقيق الآمال والطموحات وجديتها في تحركها. الأمة تحرص أولا وتتحرك بحركة جادة مع اعتماد على الله وثقة في الله وعمل بمنهج الله، كما عمل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عملت الأمة هذا كان مع عسرها يسرا. نحن في عسر ومشقة، عسر أزمات نفسية، نفوس مريضة تعترض مسيرة الحق، وقلوب مريضة لا تريد أن تذعن للحق، وأرواح خائبة خاسرة مظلمة لا تريد أن تتعقف على الحق. في عسر يحتاج إلى نشاط، يحتاج إلى همة، يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى حرص على الخير، يحتاج إلى فهم لطريق الخير الصحيح، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى ثقة في الله. فإن مع العسر يسرا. والفاء ترتب حقيقة وجود اليسر مع العسر لسيدنا محمد ولمن كان معه. أما الآية الثانية وإن مع العسر يسرا جاءت مطلقة، ليس فيها ترتيب ولا تعقيب، إنما مطلقة، هي قاعدة عامة الله يبشرنا بها. إن مع العسر يسرا، ولكن لكي يتحقق اليسر مع العسر أو يأتي بعد العسر يسرا يحتاج الأمر إلى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت من شؤون الدنيا أو من شؤون دعوة أمتك فانصب وارجع إلى ربك، فانصب في العبادة، فانصب في الذكر، فانصب في الاستغاثة بالله، فانصب في عمل الآخرة، فانصب في تقويم نفسك، فانصب في تهذيب نفسك، فانصب في تقوية روحك ذكرا وعبادة وطاعة، وإلى ربك فارغب، لا تلجأ إلا إلى الله، ارغب إلى الله لا ترغب إليه، وإلى ربك فارغب، وإلى الجار والمجرور وإلى ربك. إذا ذكر الجار والمجرور أولا ولم يقل وارغب إلى ربك، وإنما إلى ربك وحده لا إلى غيره، فارغب كرجة والجأ وثق واسأل واستعن بالله سيمدك. وقد كان لجأ محمد إلى ربه فأمده بالعون والنصر، ونجح محمد في مهمته وأنشأ لنا جيلا علم الأمة كلها تعاليم محمد. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،